الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يشير رحمه الله تعالى في هذا المقطع من هذه الرسالة العظيمة النافعة إلى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، بعد أن أبين رحمه الله أهمية العلم وكذلك ما أشار إليه رحمه الله قبل ذلك من المسائل التي كذلك تجب تعلمها بعد العلم، أو التي هي كذلك تدخل في ضمن العلم من معرفة الله والعمل والدعوة والصبر، ناسب أن يذكرها هنا رحمه الله مسائل أخرى كذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. وهذه المسائل من العلم الواجب العيني الذي لا يسع المسلم جهله، ولا يجوز التفريط في تعلم مثل هذه المسائل. وقوله رحمه الله: اعلم رحمك الله، كما تقدم هذا مسلك من مسالك أهل العلم من الرفق بالمدعوين، فإن الدعاء لهم من أساليب الرفق ومن وسائل الحكمة في معاملة المدعو، وهو كذلك يدل على سريرة الداعي إلى الله وصفاء صدره. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله إذا دعا الآخرين، خصوصا في مجتمع تكثر فيه الشائعات ويثير أعداء أهل الحق الخصومات، فعند ذلك يحتاج أن يستعمل الداعي إلى الله بحكمته وبعلمه الأساليب المناسبة النافعة التي تظهر صفاء صدره وحسن سريرته وعظيم حبه ووده بما يجلب ويجذب قلوب المدعوين. وهذا موضع من تلك المواضع التي ينبغي أن يتخلق بها الدعاة إلى الله، فنحن نستفيد من علمائنا ومن كذلك أئمتنا ما يكون به التسديد والمقاربة في سيرنا العلمي والعملي. فهذا موضع من مواضع هدي علمائنا وسمتهم وطريقتهم في الدعوة إلى الله. فإذا كان مثل هذا الموضع يترفق فيه ويستعمل معه مثل هذا الأسلوب، فمن باب أولى أن لا يستعمل الأساليب الخشنة الجافة المنفرة، فإن ذلك من باب أولى ينبغي أن يتحاشاه الداعي إلى الله. وفي قوله يجب على كل مسلم ومسلمة تأكيد لعموم هذا الوجوب، وأنه يشمل الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، فكل من ألفاظ العموم ومعناه أن هذا العلم لا يسع أحدا أن يجهله أو أن يفرط فيه. ثم قال تعلم ثلاث هذه المسائل، هكذا هو في أكثر النسخ، وبين الكثير من العلماء أن هذه الصيغة وهذا التركيب فيه خطأ، فالعبارة غير مستقيمة، والصواب أن يقال تعلموا هذه المسائل الثلاث. وقد نبه العلماء على هذا الموضع من الكتاب أنه حصل فيه شيء من الخطأ، لعله من بعض النساخ أو كذلك من بعض من طبع فاشتهر وتتابع الناس على هذا الخطأ. والشيخ رحمه الله معروف بغزارة علمه وسعة كذلك وتبحر اطلاعه في سائر العلوم ومنها علوم العربية، فمن المحال أن يكون مثل هذا التركيب من تعبير الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا نبه أهل العلم أن هذا ليس من تعبير الشيخ، بل هذا من تعبير بعض إما من جهل ممن نقل بالمعنى، أو حصل تصحيف فتناقل الناس هذا الخطأ. وقوله رحمه الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة في بيان المقصد من خلق الله عز وجل للخلق، فإن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة، ولكذلك مطلب جليل، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في خطاب الكفار الذين ظنوا هذا الظن الخاطئ الذي لا تقتضيه العقول فضلا عمن عرف ربه سبحانه وتعالى. العقول السليمة إذا تأملت هذا العالم بما فيه من عظيم صنع الله وبديع حكمته فيه هذه المخلوقات الواسعة المتعددة وما فيها من الإتقان وما معها من الإحكام، يعلم أن هذا الكون العظيم بما فيه من عظيم مخلوقات الله لم يخلق هملا. وضرب بعض العلماء لهذا مثالا يقرب المعنى، قالوا لو أن الإنسان رأى آلة صغيرة صنعها أدنى صانع فإنه يستحيل أن يقول قائل مهما بلغ في قلة العلم وضعف الإدراك ما دام يعقل أن مثل هذه الآلة خلقت من غير هدف وأوجدت من غير مقصد، وهي آلة ضعيفة صغيرة محصورة الأوصاف، فكيف بهذا الكون العظيم الواسع الذي اكتنفته من المخلوقات العجيبة وبدائع صنع الله عز وجل ما لا يمكن أن يقال معه أن هذا كله خلق من غير مقصد ولا هدف؟ فيستحيل عند كل ذي لب منصف ولو كان كافرا بعد أن يرى مثل هذا الأمر العظيم أن يقول أن هذه الدنيا خلقت من غير هدف ولا مقصد. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا أمثال هؤلاء الكفار: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وهكذا كذلك قال جل وعلا مبينا بعض أو شيئا من هذه المقاصد، كيف أن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه ويمتحنهم بعبادته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا كذلك والآيات بعدها تدل على هذا المقصد: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، إلى آخر الآيات. وهكذا كذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقوله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فهذه الآيات وما كان بمعناها كثير في كتاب الله، وهكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الأدلة الأكثر، كلها تبين وتجلي هذا المعنى الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، من أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورزقهم سبحانه ولم يتركهم هملا، لأنه سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا أو رسلا وأنزل إليهم كتبا فقامت عليهم الحجة، فمن أطاع هؤلاء الرسل دخل الجنة، ومن عصى هؤلاء الرسل دخل النار. وختم بهؤلاء الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وبذلك نعرف أن هذا الإنسان خلق لمقصد عظيم، فلم يكن كالبهائم، بل حتى البهائم خلقها الله عز وجل لحكمة، لكن خلق الإنسان أعظم حكمة، فخلقه سبحانه لأجل أن يؤمر وينهى ويمتحن بعبادة الله سبحانه وتعالى، فإن هو أطاع وشكر نجا من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وإن هو عصى وكفر عاجله الله عز وجل بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة. وهذا المعنى يبين فيه المؤلف رحمه الله ويجلي ما ينبغي أن يعرفه أولا المسلم من حقيقة معاني الربوبية والألوهية وارتباطهما ببعض. فإن أقررت أن الله هو الخالق والرازق وأنه خلق ورزق لحكمة، علمت ما يستلزم بعد ذلك من إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وهو سبحانه وتعالى الإله الحق وحده جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا وموضحا دليل ذلك، قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهذه الآية تجلي وتوضح وتبين أن إرسال الله عز وجل لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان كإرسال الرسل من قبله، تقوم بهم الحجج ويكون به كذلك الاهتداء، كما قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى، فمن في الآية الأولى فمن تبع هداي، وفي الآية الثانية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين في هذه الآية أن الخلق جميعا من لدن آدم عليه الصلاة والسلام من أول خلق البشر إلى أن يرث الله عز وجل الخلق ومن عليها، أنه سبحانه وتعالى سيرسل إلى خلقه هداية، فمن اتبع هذه الهداية أمن من الحزن والخوف في الدنيا والآخرة، وهكذا نجا من عذاب الله وسخطه في الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يأخذ بهذا الهدى فإنه يكون من الأشقياء ومن أهل الشقاء والتعب والنصب في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا كذلك في هذه الآية: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي أن الله عز وجل عذب وعاقب فرعون لما عصى الرسول، فكذلك فليحذر كل من يخالف ما أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعذب كعذاب قوم فرعون. قوم فرعون الذين عذبهم الله في الدنيا فأغرقهم وجعلهم عبرة للمعتبرين، وكذلك يعذبون لا يزالوا يعذبون وهم في الحياة البرزخية بالنار، ويوم القيامة لهم كذلك الجحيم وبئس القرار. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعذبون في حياتهم البرزخية بهذا العذاب المستمر، وهكذا يوم تقوم الساعة يدخلون بعد ذلك إلى أشد العذاب. وأما في الدنيا فقد عذبهم كذلك بإغراقهم، فكان بذلك عبرة لكل من يريد الاعتبار. والمقصود من هذا أن المسلم ينبغي عليه أن يتخذ من هذه الأخبار وهذه الآيات محل عظة، فيطيع أمر الله ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، فإن ذلك من تأدية هذا المقصد العظيم الذي أمر الله عز وجل به من عبادته سبحانه وتعالى وحده وعدم عبادة غيره. وقد مر معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهي أعم من أن تحصر بالصلاة والصيام والزكاة كما يظنه الكثير من العامة، بل هي كل معنى يحبه الله ويرضاه، كان هذا في ظاهرك أو في باطنك. وهذا هو حقيقة الدين الذي أمرنا بعبادة الله عز وجل به، والإيمان الذي كذلك أمرنا أن نمتثله. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهكذا كذلك هو معنى الإسلام الذي يتناول جوانب كثيرة من الحياة، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.